سويا في التعامل، إن قبلت ولدا فلتقبل الآخر، وإن حننت على بنت فلتحن على الأخرى، ويجب أن تضم أولادك إليك جميعهم ولا تفرق ولدا عن ولد ولا بنت عن بنت بملكات أو غيره. لكن إن كان في قلبك شيء نحو واحد منهم حبا زيادة لا تظهره، لأن يعقوب عندما أظهر حبه ليوسف ما الذي حدث؟ حدث ما حدث كما قلنا، ونحن لنا في ولد ابن آدم وابن آدم قصة. وعلى ابن آدم هذا كلما قتل قتيل على وجه الأرض صار لابن آدم الأول كفل من دمه، فمن استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أحبتي في الله، نسأل الله أن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا من أهل الفضل والعدل، إن ربي على ما شاء قدير. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.